الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في كل أسبوع، في هذه الليلة الخميس 22 من الشهر الثاني لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكما هي العادة في الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي حتى نفهم المعنى عموما، ثم بعد ذلك نأخذ بعض التفصيلات وبعض الدقائق واللطائف. يقول الله جل وعلا أو يخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قواما للناس، قواما للناس تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية، قياما للناس أي تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية، وقياما معنى قياما أي قواما لهم، يقوم به معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم وأمنهم. وقوم أو قوم مراعاة، يعني أصله مراعاة الشيء والحفظ له، مراعاة الشيء والحفظ له والانتصاب والعزم. والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ يعني أن فيها قيام عيشكم، قيام عيشكم أو قوامكم ومعائشكم. والله جل وعلا يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم بذاته سبحانه وتعالى، فهو مستغن عن خلقه جميعا، وقائم على من؟ وقائم على عباده، قائم على عباده في معاشهم وما يصلحهم وفي أرزاقهم وفي كل صغير وكبير. فالله جل وعلا هو الحي القيوم، قائم بذاته، مستغن عن خلقه، قائم على شؤون، قائم على شؤون، على شؤون عباده. فالله جل وعلا جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي ما تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية. وكذلك الشهر، وسيأتي لما كيف جعلت الكعبة والبيت الحرام والحرم قوام أو قوام للناس. وكذلك الشهر الحرام جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس، وكذلك الهدي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذن في أربع أمور جعلها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قياما، قياما للناس، قياما للناس. كل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى مما تقوم به، مما تقوم به مصالح الناس، مما تقوم به مصالح الناس. طيب لماذا؟ قال: ذلك من أجل أن يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض، ومن ذلك، ومن ذلك علمه بما يصلح لعباده في دينهم ودنياهم، وأن الله بكل شيء عليم. هذا المعنى بإيجاز، وسيأتي إيضاح كذلك وتعقيب على مواضع من هذه الآية. أما المناسبة، المناسبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بما سبق من الآيات، من الآيات السابقة أخذنا في الأسبوع الماضي يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا الآيات وانتهينا عند قول اسمه تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة الآيات. طيب ما المناسبة بين هذه الآية وما سبق بين هذه الآية أو هذه الآيات وما سبق؟ قال أهل العلم استئناف، يعني هذه كان الجملة ماذا؟ مستأنفة بيانية، وهي جواب لما يحصل في خاطر الإنسان، فيقول سائل لماذا حرم الله الصيد حال الإحرام وفي الحرم؟ لماذا حرم الله جل وعلا الصيد حال الإحرام وفي الحرم؟ قال ذلك من تعظيم ماذا؟ من تعظيم الكعبة، من تعظيم الكعبة التي حرمت وحرمت كذلك أرض ماذا؟ الحرم. من أجل ماذا؟ من أجل التعظيم ومن أجل تذكير العباد، ومن أجل تذكير العباد وخاصة من يسكن في مكة، تذكير لهم بماذا؟ بنعمة الله سبحانه وتعالى. طيب تذكير بنعمة ماذا؟ بما جعل الله لهم سبحانه وتعالى في هذا البلد من الأمن والأمان في ماذا؟ في حدود حرم الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب هذه أن الكعبة والبيت الحرام جعلها الله ماذا؟ قياما للناس. فالله جل وعلا قد أمن الطير وأمن الوحوش في هذا المكان وفي هذا البلد الحرام، فكذلك الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة البيت الحرام طيب قوام وقياما للناس تقوم به مصالحهم، وهو سبب لأمن الناس من الآفات والمخالفات، وكذلك هو سبب لحصول الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، أي صير الله جل وعلا حرمه قواما للناس تقوم به مصالح دينهم. طيب إيش مصالح الدين؟ إيش ماذا ينفعنا هذا البيت الحرام؟ إيش سننفع منه؟ ماذا؟ بماذا؟ بالصلاة والحج والعمرة طيب وغير ذلك من العبادات. هذا أليس فيه مصلحة لنا في آخرتنا؟ بلى، هذا لا شك فيه. وتقوم به أيضا مصالح دنياهم. طيب بماذا تقوم به مصالح العباد في مكة؟ قالوا بما يجبى إليه من الثمرات رزقا من الله سبحانه وتعالى. هذا واحد، ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا من فضل من؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الأمر الثاني بما يحصل فيه من الأمن في هذا البلد الحرام، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، فمن ترخص بقتال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هي ساعة أبيحت له عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي حرام. وهذا البيت لا يستباح إلا من أهله، لا يستباح إلا من أهله، يعني لا يسلط عليه عدو من غير المسلمين كما جاء في الحديث، يعني لا يأتي اليهود ولا يأتي النصارى لهدم الكعبة الآن، ولكن يسلط من أهله. فكل الحروب التي مرت على الكعبة بعد الإسلام إنما هم من أهل الإسلام، حتى القرامطة الذين هدموا الكعبة هم ينتسبون للإسلام، هم يقولون نحن من المسلمين، هم يرون أنهم من أهل الإسلام، واستباحوا حدود الله جل وعلا، واستباحوا الحرم وقتلوا حجاج. فبما يحصل فيه من الأمن، قالوا وبما يحصل فيه من اجتماع المسلمين فيتعارفون ويتعاونون ويتشاورون في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهذا ظاهر في الحج أيها الإخوة. بل نحن الآن يا إخوان، الآن ربما درسين ثلاثة أعرف هذا، فيصير نوع من ماذا؟ من التعارف والتآلف وقضاء المصالح. كذلك لما يصلي الإنسان في داخل عند الكعبة أيضا، فترة بعد فترة يعرف هذا ويعرف في نوع من التعارف، كذلك في الحج وغيرها. فهذا أيضا مماذا قالوا أهل العلم؟ ماذا؟ من أن الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة قياما للناس تقوم به مصالح الدين بالحج والعمرة والصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة والطواف وغيره، وكذلك تقوم به مصالح الدنيا من الثمرات التي تجبى إلى بيت الله، وكذلك الأمن، وكذلك الاجتماع من المسلمين والتعارف والتآلف إلى غير ذلك. ثم قال والشهر الحرام، أي جعله الله ماذا؟ ما جعله الله؟ قياما للناس. قال أهل العلم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما به القوام أو القوام من المكان الكعبة، أتبعه بماذا؟ أتبعه بالشهر الحرام، زمان بالأزمنة، هذا زمن. فقال والشهر الحرام، أي وصير الله الأشهر الحرم قواما للناس. طيب تقوم به مصالحهم. طيب أسأل سؤال، كيف تقوم بمصالح الناس في الشهر الحرام؟ ها، بماذا تقوم مصالح العباد في الشهر الحرام؟ طيب بالأمن فيها وتحريم ماذا؟ القتال. العرب في الجاهلية وفي الإسلام في صدر الإسلام الأشهر الحرم هذا القتال فيها من ماذا عندهم؟ من كبائر من المعاصي العظيمة. بل لما فجروا كفار قريش في مكة وغدروا، ماذا سموا الحرب التي وقعت في الشهر الحرام؟ سموا بحرب من؟ بحرب الفجار، لأنهم قد أعرفوا أنهم قد أخطأوا في حق بيت الله جل وعلا. ولذا أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه أربعة أشهر يحرم فيها ماذا؟ القتال. فكان العرب في جاهليتهم وكذلك في الإسلام إلى وقتنا أن الناس ماذا ينتقلون من مكان من بلادهم من الشرق ومن الغرب، يأتون إلى بيت الله وهم في ماذا؟ وهم في أمن، ما أحد يمسهم، ما أحد يقربهم. وسيأتي مزيد بيان كذلك. والهدي والقلائد، طيب ما هي الهدي؟ أي صير الله الهدي الذي يهدى إلى من؟ إلى البيت الحرام، من الإبل والغنم، الذبائح التي تهدى في الحج، هذه كلها هدي. طيب هذه من الهدي. وكذلك القلائد، طيب ما هي القلائد؟ قالوا هنا معنيش التي تجعل ماذا؟ في أعناق الأنعام. طيب وهذا سيأتي لها مزيد. صيرها الله سبحانه وتعالى قواما للناس في دينهم بالثواب الذي ينالونه، الأجر الذي تحصل من الذبح الأهدي. وكذلك القلائد، طيب القلائد وش هي؟ سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. وهي أن تقلد وترسل إلى ماذا؟ ترسل إلى بيت الله سبحانه وتعالى. طيب الدواب يعني الأنعام ترسل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، سيأتي لها مزيد. فثواب يحصل بها ثواب، وكذلك يحصل بها ماذا؟ البيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود، كل ذلك من ماذا؟ من مصالح العباد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن تصيره سبحانه وتعالى الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد جعلها الله سبحانه وتعالى قياما لكم أيها الناس، كي تعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك علمه بما يصلح لكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله بكل شيء عليم. أي ولتعلموا أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من ماذا؟ من أعمالكم، فيجازيكم ماذا؟ فيجازيكم عليها. هذا المعاني الإجمالية مع شيء من التفصيل. أما اللطائف وهي التي فوائد، وكما أبينت وأبين في كل درس أنه بالمعنى الإجمالي ربما يعني اتضح المعنى وفهم المعنى، لكن هذه اللطائف أو هذه الفوائد ربما فيها مزيد من الإيضاح، وفيها ماذا كما قلت ربما تتعلق يعني بحاجاتنا أو بحياتنا اليومية. أولا لو سألتكم سؤال، الكعبة ما هي؟ لماذا سميت الكعبة بالكعبة؟ ها يا أخوان، الكعبة كل يوم نروح عند الكعبة. طيب الكعبة، طيب وش معنى الكعبة؟ الناس يقول الكعبة، طيب وش هي الكعبة؟ نحن أهل الإسلام، الكعبة هي علم على إيش؟ على المكان الذي إيش؟ على البيت الذي بناه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وله قصة لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن ييسر الحديث عنها صراحة، وفيها فوائد وفيها عبر عجيبة وعظيمة في قصة بناء البيت الحرام والكعبة هذه. فالكعبة علم، يعني أصبحت ماذا؟ إذا قيل الكعبة طوال يتبادر وين؟ هذه التي يعني تظهر لنا في التلفاز عليها الستار السوداء، هذا اللباس الأسود، هذه طيب هذه الكعبة. طيب لماذا قيل أنها علم؟ علم مشتق من ماذا؟ مشتق من الكعب. طيب ما هو الكعب؟ الكعبين، وش هو الكعبين؟ وش فيها الكعب؟ أحسنت، نتوء وبروز، يعني الكعب في قدم الإنسان الآن. طيب الكعبين أنه ماذا؟ فيه نتوء وفيه ماذا؟ بروز. طيب الكعبة وش فيها؟ ها، بارزة وظاهرة. طيب هذا قول. والآخر أنهم قالوا سموا، يعني أنهم سموا كلما برز كعبة، كلما برز عند العرب سموه كعبة، أوكي، يعني في اللغة العرب تشبيها بالبيت الحرام، تشبيها بالبيت الحرام. قالوا إذ كان أول بيت عندهم، يعني أول بيت هو هذا البيت، وكانوا من قبله ماذا؟ أهل خيام، فصار البيت مثلا يمثل به كل بارز. قال مجاهد رحمه الله إنما سميت الكعبة بهذا الاسم لأنها مربعة، قال مربعة هكذا لفظا، قال لأنها مربعة يعني تأخذ ماذا؟ طبعا الكعبة ليست ماذا؟ يعني لا، ليست التربيع الكامل اللي هو يعني طبعا مربع يكون ماذا؟ الطول في الضعف كله بمقاس واحد. ها نعم شيخنا، نعم نعم هذا قول. هذا الكعبة ولا الكعبة القدم المكان ولا العتيق ولا بمعنى العتيق؟ طيب فالكعبة، الكعبة ليست مربعة بالتربيع اللي نفهمه نحن الآن اللي هو خمسة في خمسة ولا عشرة في عشرة، ولذا الكعبة فيها نوع من ماذا؟ ها؟ يعني فيها نوع من يعني اختلاف، أو يقول ما نقول متوازن، يعني فيها اختلاف في الأضلاع، اختلاف في الأضلاع، يعني فيها يعني ضلع أطول من ضلع. طيب والحجر، هذا الحجر الزاوية هذا هو من الكعبة، هذا كما لا يخفاكم طبعا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لجعلتها على بناء من؟ بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلها لها بابا شرقيا وبابا ماذا؟ غربيا. فإن قريش، طيب لماذا قريش قصرت عن بهذا الصورة اللي نحن عليها الآن؟ لماذا قصرت؟ ما سبب القصر؟ المال. تخيلوا يا أخوان لما هدمت الكعبة في زمن الرسول قبل البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، اشترطوا شرطا ألا يدخل فيها إلا المال الحلال، فقصرت بهم النفقة. يعني تخيلوا قريش كل ما يملكون ماذا؟ الأموال الصافية الخالصة التي يبنون بهذا البيت، هم يعظمون البيت، يعظمون البيت، فقصرت بهم فقصروها. وهذه من رحمة الله يا أخوان، تراني من نعمة الله ومن رحمة الله بالناس. ربما يقول طيب كيف واحد؟ أنا أعطيكم كيف. الباب الدخول الآن منذ من عهد قريش ما يدخلون إلا من يشاءون في الكعبة، ما حد ما نستطيع ندخل الكعبة. طيب وأصبحت يعني من زمن من تلك الزمن إلى الآن، يعني ما يفتح في أوقات مخصوصة ووقت غسيل أو كذا، ويدخل فيها أناس خاصين يعني بتصاريح وكذا. لكن الآن طيب أنا وأنت ونروح في الحجر فنصلي، فمن صلى في الحجر فقد صلى وين؟ صلى في الكعبة. أليس من رحمة الله بنا؟ بل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بحطمة الناس، يعني بعامة الناس من المسلمين أنهم يصلون في الحجر. والحجر بإذن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيرفع، وجزما أن الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى سيرفع هذا البلاء الذي نحن نعيش فيه من هذا الوباء، وستعود بإذن الله سبحانه وتعالى الأمور كما كانت بكثرة الطائفين والمصلين ومن يدخل في الحجر وكذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقيل أنها بماذا؟ قيل أنها بالتربيع، أنها بالتربيع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنزل إسماعيل وأمه هاجر بجوار الكعبة وولى عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث فلما توارى خلف الثنية توجه تلقاء الكعبة وكانت ماذا؟ رابية، شيء مرتفع. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. ثم بعد ذلك في قصة طويلة في شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقدم إليه والده وبنوا هذا الكعبة، إن الله يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة من الأرض، فقال يا أبتي افعل ما أمرت به، قال وتعينني، قال وأعينك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والخلاف في ماذا؟ من أول من بنى الكعبة؟ هل هو الملائكة أو آدم عليه الصلاة والسلام؟ ومع تطاول السنين هدمت وزالت وذهبت، هذا أمر يعني، ثم قام بها ماذا؟ جددها من؟ جددها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عاشور له كلام جميل، أنا بأس أقرأه، له تعليقات جيدة. يقول وإنما كانت الكعبة قياما للناس، لأن الله لما أمر إبراهيم بأن ينزل في مكة زوجه وابنه إسماعيل، وأراد أن تكون نشأة العرب المستعربة، وهم ذرية إسماعيل في ذلك المكان، لينشأوا أمة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب، لأنه قدر أن تكون تلك الأمة هي أول من يتلقى الدين الذي أراد أن يكون أفضل الأديان وأرسخها، وأن يكون منهم بذات الإيمان الحق والأخلاق الفاضلة، فأقام لهم بلدا بعيدا عن التعلق، شوف الكلام، فأقام لهم بلدا بعيدا عن التعلق بزخارف الدنيا حياة الدنيا، فنشأوا على إباء الظلم، يعني دفع الظلم، وتلقوا سيرة صالحة نشأوا بها على توحيد الله والدعوة إليه، وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ووضع في نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيم حرمة هذا البيت، ودعا مجاوريه إلى الحج ما استطاعوا، وسخر الناس لإجابة تلك الدعوة، فصار وجود الكعبة عائدا على سكان بلدها بفوائد التأنيس بالوافدين والانتفاع بما يجلبونه من الأرزاق وبما يجلب التجار في أوقات وفود الناس إليه، فأصبح ساكنوه لا يلحقهم جوع ولا عراء، وجعل في نفوس أهله القناعة، فكان رزقهم كفافا، وذلك ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الآية. فكانت الكعبة، هذا من كلام الأزل، فكانت الكعبة قياما لهم يقوم به أود معاشهم، وهذا قيام خاص بأهله. طيب، ثم هذا لازال كلام له، ثم انتشرت ذرية إسماعيل ولحقت بها قبائل كثيرة، فكان في انتشارهم، نتجاوز بعض الكلام، فكان من انتشارهم ما شأنه، يعني يقول لما يعني ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام انتشرت وتوسعت، فسار بينهم ماذا؟ فكان يحدث بينهم ما شأنه أن يحدث بينهم من الاختلاف والتغالب والتقاتل الذي يفضي إلى التثاني، يعني يقضي بعضهم على بعض، فإذا هم، شوف المناسبة، قال فإذا هم قد وجدوا حرمة الحج الثلاثة وحرمة شهر العمرة وهو رجب الذي سنته مضر، وهم معظم ذرية إسماعيل، مضر يعني معظم ذرية إسماعيل، وتبعهم معظم العرب يعني في التحريم هذا، قال فأصبح السلم سائدا بينهم في ماذا؟ في ثلث العام. عجيب يقول، يعني يقول سبحان الله، هذا الأشهر ماذا جاءت ثلث العام ماذا فيها سلم، قال يصلحون فيها شؤونهم ويستبقون نفوسهم، يقول لو كانت السنة كلها ما في حرام لأفنى بعضهم بعضا من القتال من الجاهلية التي كانت فيهم، ولكن جعلت هذه الأشهر ماذا؟ حتى يعني يصلحون شؤونهم ويستبقون نفوسهم. ولذا العرب قريش ماذا كانت تصنع إذا رأوا أن السنة العام الذي هم فيه نوع من الشدة؟ ماذا أعلنوا في الحج أن شهر المحرم ماذا؟ حلال، وشهر صفر ماذا؟ حرام، إنما النسيء زيادة في الكفر يضله به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني حسب ماذا؟ حسب ما الحاجة، إذا رأوا أنهم بحاجة إلى القتال وأنهم سيغير بعضهم على بعض، قالوا يا أيها الناس محرم أجيل إلى صفر، وصفر قدمناه. فيعني استعدوا للقتال، واستعدوا للغارة بعضكم على بعض، وقتتال يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم بعضا ويسلبوا دماء أموالهم ونساءهم، ونسأل الله السلامة والعافية. قال يصلحون فيه شؤونهم ويستبقون نفوسهم وتسعى فيه ساداتهم وكبراؤهم وذو الرأي منهم بالصلح بينهم فيما نجم من ماذا؟ من ترات وإحن، فهذا من قيام الكعبة لهم، لأن الأشهر الحرم من آثار الكعبة، إذ هي زمن الحج والعمرة للكعبة. هذا من كلام ابن عاشور رحمة الله عليه. قالوا أيضا يستفاد من قول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، تعظيم شأن الكعبة، تعظيم شأن الكعبة. والقيام، أعيد مرة ثانية أذكر به، القيام في الأصل أنه مصدر قام إذا استقل على رجليه. قال ويستعار للنشاط ويستعار كذلك للتدبير والإصلاح، للتدبير والإصلاح، لأن شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له، ويقيمون الصلاة. ومن هذا الاستعمال، يعني في لغة العرب قيل للناظر على الأوقاف، للناظر طيب، أو في أمور شيء وتدبيره، هو قيم عليه أو قائم عليه. فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع. وكانت الكعبة قياما لمن؟ للعرب في جاهليتهم عموما، وقيل طبعا في الجاهلية كل الجاهلية، وقيل العرب سكان مكة، ثم قيام لمن؟ للمسلمين بعد ذلك. قال كانت الكعبة قياما للناس وهم العرب، إذ كانت سبب اهتدائهم إلى التوحيد واتباع الحنيفية. ترهم يعرفون أنها من ماذا؟ من معالم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحجون ترى ويعتمرون، حتى العرب وكفار قريش يعرفون، لكن كفار قريش كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى حدود مزدلفة، إلى عرنة، ويقفون ويقول نحن من؟ ها الحمص، نحن أهل البيت، ما نخرج خارج الحرم، يعني يرون أنفسهم ماذا؟ أفضل من الناس، أما الناس يروحون عرفة، أما نحن نبقى على حدود ماذا؟ حدود الحرم. فجاء النبي، فلما حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم توقعوا أن يقف على حدود ماذا؟ على حدود مزدلفة اللي هو عرنة، فقطع عليه الصلاة والسلام خالفهم. طيب، لأن الحج الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو على معالم من؟ على معالم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال إذ كانت سبب اهتدائهم إلى التوحيد واتباع الحنيفية، واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية في مدة جاهليتهم كلها، يعني حتى في الجاهلية كانت لهذا الكعبة لها ماذا؟ لها عندهم ماذا؟ لها تعظيم ولها عندهم. قال لم يعدموا عوائد نفعها، فلما جاء الإسلام كان الحج إليها من أفضل الأعمال، وبه تكفر الذنوب. فكانت الكعبة في هذا من هذا قياما للناس في أمور أخراهم بمقدار ما يتمسكون به مما جعلت الكعبة لهم له قياما. أيضا في قوله سبحانه وتعالى البيت الحرام بيان للكعبة، قصد من هذا البيان التنويه والتعظيم. الحرام أخذنا وعقبنا عليه، لكن نذكر به، هو مصدر حرم إذا ماذا؟ إذا منع. ووصف الشيء بحرام مبالغة في كونه ماذا؟ ممنوعا. فيقال هذا حرام، يعني ماذا؟ مبالغة في تحريمه. ومعنى وصف البيت بالحرام أنه ممنوع ماذا؟ ممنوع من أيدي الجبابرة، فهو محترم عظيم المهابة، وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه. وسمي بالبيت العتيق لأنه عتق من من؟ قيل لأنه عتق من الجبابرة. وما جرأ أحد على ماذا؟ على بيت الله سبحانه وتعالى إلا ما صنع أبرهة الحبشي، فأباده الله سبحانه وتعالى ودمره تدميرا. وتحجير الفواحش أيها الإخوة، وكما بينت الأسبوع الماضي الظاهر، أن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذه ليست إلا لمكة، طيب ما معنى الإلحاد هنا؟ ما معنى الإلحاد؟ طبعا قيل الشرك أعظم الإلحاد، وقيل الذنوب والمعاصي، وكان ابن عمر يقول كنا نعد لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. قال أهل العلم إذا قصد الإنسان وعزم على الذنب في بيت الله في حرم الله في حدود الحرم ومشى إليها ثم انصرف عنها لصارف، فإنها تدون عليه سيئة، وليس ذلك إلا لبيت الله فقط. أما لو أنك في خارج الحرم فلو عزم الإنسان على المعصية ثم انصرف عنها إذا هم بسيئة فلم يعملها ماذا تكتب له؟ في الحديث تكتب له حسنة. أما في الحرم فقالوا هذه معنى الآية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكما بينت وذكرت وعقرت، نحن يا أهل مكة في بلد الله الحرام، فالأمر عظيم بالنسبة لنا لمن استشعر حرمة هذا البيت، وكذلك مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى فيها محدثا. إن الله حرم مكة وإني أحرم المدينة، ودعا عليه الصلاة والسلام بالبركة بضعفي ما لمكة من ماذا؟ من الخير من مكة. واختلف العلماء لا يخفاكم أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ خلاف قوي بين العلماء، خلاف قوي. والأخوة مشايخ المالكية انفضلون إيش؟ المدينة. طيب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قالوا ناسب ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس ذكر الشهر الحرام والهدي والقلائد، لأن هذه الثلاثة إنما صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها إلى بيت الله الحرام، لبيت الله الحرام، فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت وغاية شرفه. أيضا خص الله جل وعلا القلائد، خص الله جل وعلا ماذا؟ خص الله جل وعلا القلائد، وهي أقل آثار الحج، أقل آثار الحج. لماذا؟ قالوا التنبيه على أن جميع علائق الكعبة فيها قيام للناس، كل علائق الكعبة فيها ماذا؟ قيام للناس، فيها قيام للناس، حتى أدنى العلائق، وهي القلائد التي يقلد بها الهدي الذي يرسل إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فكيف بما عداها؟ إذا كان هذا القلائد عظمت لانتسابها لهذا البيت، فكيف بما عداها؟ ولذا كيف بتعظيم حدود الله في بيت الله جل وعلا؟ كيف تعظيم حرمات الله في بيت الله سبحانه وتعالى وفي حدود حرمه؟ يقول ابن جرير، خلونا نتجاوز، طيب كلام طويل ابن جرير سنتجاوز، ولا له كلام صراحة يعني مهم. أيضا قالوا في تعظيم الهدي أو في الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر والهدي والقلائد، والشهر الحرام والهدي، قالوا تعظيم الأشهر الحرم في الآية، تعظيم ماذا؟ تعظيم الأشهر الحرم، وأنها قيام لله الناس. والله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن في تعظيم في القرآن للأشهر الحرم، وفي كذلك تعظيم لها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا تعظيم الهدي والترغيب فيه لقوله الله جل وعلا والهدي، أي أن الله جعله قياما للناس. والهدي غير مرتبط بالنسك، إذ يجوز للإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، وسيأتي مزيد بيان. وهذه من السنن، وكما سمعت من الشيخ مر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول وهذه من السنن المهجورة. يعني ما في أحد الآن مثلا في بلاد أخرى يهدي في غير، يعني صار الهدي مرتبط بماذا؟ بنسك، مرتبط بالنسك، بينما ماذا؟ أن الهدي غير أن الهدي غير مرتبط بالنسك، غير مرتبط بالنسك. أيضا مشروعية القلائد، مشروعية القلائد. طيب والقلائد ما هي؟ هي القلادة، هي قلادة، وهي ضفائر من صوف أو من لحائن أو من شجر، كانت العرب ماذا يعني تصنع، وهي مشابهة ماذا لقلائد ماذا النساء التي يتخذها النساء. طيب لماذا كانت توضع على الدواب؟ ترسل الهدي من المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أثل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتلها، ثم يرسل الهدي عليه الصلاة والسلام، فلا يحل عليه شيء مما حرم على على على يعني المحرم، يعني عشان تفرق، يعني في تفريق، ترى ليس الذي يرسل الهدي أنه يحرم عليه شيء، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فالمقصود منها لماذا كانت توضع؟ المقصود منها أن تعرف، أن تعرف، فلا يتعرض لها بأذى. عجيب، حتى العرب في الجاهلية كانوا يرون الإبل والدواب هذه الأنعام ومقلدة فلا تتمس، تعظيما لماذا؟ لبيت الله جل وعلا، تعظيما لبيت الله جل وعلا. والله المستعان، الله المستعان. يعني العرب كان عندهم في بعض الجوانب عندهم تعظيم عجيب لبيت الله جل وعلا ولما يتعلق بهذا البيت الحرام، ما ليس في بعض المسلمين الآن، ما بقول في بعض المسلمين كلهم لا حاشا وكلا، لكن في بعض المسلمين الآن ربما أن نقع يا إخوان، نقع في من أنفسنا نحن من, من, من, من, من عدم التعظيم لبيت الله ما لم يقع من أهل الجاهلية الجهلة. فواجب علينا كمسلمين أن يعيد الإنسان ماذا؟ أن يعظم هذا البيت، أن يعظم هذا البيت. ولذا يعني الاعتداء فيه بالسرقة أو بالنهب أو بالقتل أو بكذا، هذه أمور عجيبة، هذه أمور ما تجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم. اللقطة وهي لقطة تجدها في الأرض ما يمسها الإنسان، فكيف يتعمد الإنسان بالسرقة؟ كيف يتعمد الإنسان بماذا؟ بالسطو؟ كيف يتعمد الإنسان بالقتل؟ كيف يتعمد الإنسان بكذا؟ هذه القلاء، هذا لقطة ساقطة ما تمسها، تركها، دعها إلا أن تعرف بها، إلا أن تعرف بها. قال نعم شيخ. الآن ما عاد يكاد الآن موجود الآن، أنك تكلم مثلا والله تعرف لك صديق في مكة، طيب، وتقول بالله خذ هذه 1000 ريال اذبح لي شاة واهدها على فقراء الحرم، هدي الآن في الشهر هذا اللي نحن فيه الآن، ما ها؟ لا ما عاد الآن ترسل، ما عاد أحد الآن يرسل، ما رأينا أحد في الأزمنة الآن أنه يرسل مثلا من الرياض الآن أو حتى من المدينة، أو يعني أنه يرسل الهدي، ما عرفنا الآن، لأنه قد وجد الآن ما وجد الآن مثلا والله يعني توفر وسائل المواصلات الآن وحديثة، أنه حتى لو كان الإنسان في مصر أو في المغرب أو في الشرق أو في الغرب أو في أقصى الغرب في شرقها أو في غربها يتصل بواحد يعرفه ويقول أخذ والله هذا 1000 ريال أو كذا بقل أو كثر على حسب يعني سعر الدابة التي يريد أن يشتريها أو النعمة التي يريد أن يشتريها، ثم يقول اذبحها. هل هي مرتبطة فقط بالحج؟ لا يا أخي، ليست مرتبطة بالحج كما سمعنا سابقا. طيب نعم، كان في حديث. طيب أيضا سنتجاوز طبعا إذا عطبت كان العرب إذا يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في صحيح مسلم وغير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الهدي هذه قال للصحابي إذا عطب منها شيء، يعني مثلا ماتت ولا مرضت، فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها، يعني يقطع خفها أكرمكم الله ثم يغمسه في ماذا؟ في دمها لما ينحرها، ثم لطخ بها صفحتها. طيب لطخ بها الصفحة، يعني ضرب بها الصفحة، ولا تطعمها أنت ولا من معك، ولا أنت ولا معك. لا نريد أن ندخل في هذه التفصيلات وهذه المسائل الفقهية، لكن هذا أيضا من تعظيم هذه الحرم. ها تترك، يعني لو مثلا واحد أرسل من الرياض، مثلا لو قلنا الآن واحد من الرياض أرسل له 10 من الدواب الإبل مثلا، وفي الطريق في وسط الطريق مات تنتين، فماذا يصنع بها؟ قلائد وعليها هدي، تذبح لأنها مرضت، تذبح قال ثم توضع يعني تقطع يعني رجول، ثم يلطخ بها ماذا؟ وتترك. من كانت معه لا يأكل منها، هل يتوزع بها أو يتصدق بها؟ ما لا يحضرني شيء في هذه المسألة، لا يحضرني، لم أحظ الله يعني. هل يجوز أن يطعم تطعم إذا تركت في البر؟ هل يجوز تصدق بها؟ الحديث واضح أن من كانت معه والرفقة التي معهم يتركونها مكانها، يتركونها في مكانها. والذي ولعلي إن شاء الله بحثاء نريد أن نفتتئت أنها خاصة، هي كانت بماذا؟ أنها لمن هي؟ أنها خاصة بالكعبة، أنها خاصة بفقراء، بفقراء بيت الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، ها إذا وصلت لا، إذا وصلت لا خلاص لا، هي برة. أقصد هنا الحديث قال إذا عطبت، يعني إذا عطبت قبل أن تأتي وهي في الطريق، في الطريق ينحر، تنحر ثم تلطخ بالدم وتترك. ومن كانت معها الذي قال لا يطعمها ولا من معه من الرفاق. نعم شيخ تفضل. أنا لا أحضرني فيها شيء، لكن الحديث واضح في مسلم أنه يقول لا تطعمها أنت ولا رفاقك، لا تطعمها أنت ولا رفاقك في صحيح مسلم. لكن هل يجوز لأحد أن يأكل منها؟ لعلي إن شاء الله بحثها في الأسبوع القادم، وهذه يمكن بس يعني جاءت من خارج المسألة الفقهية، خارج الدرس. طيب، الحث إثبات الحكمة، الحكمة في أحكام الله جل وعلا، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. طيب إيش الفائدة من ذلك؟ أن نؤمن بأن كل ما شرعه الله أو فعله فهو لماذا؟ فهو لحكمة، فهو لحكمة لا يلزمنا أن نبحث عنها أو نتمحل البحث عنها. طيب، فقد تكون غير مرادة، غير مرادة. إن تبينت الحكمة لنا بسهولة فالحمد لله، وإن لم تتبين لنا طيب. طبعا إذا عرفنا الحكمة قالوا يزداد الإنسان طمأنينة، يزداد الإنسان ماذا؟ طمأنينة. وإن لم يتبين لنا فنعلم أنها ماذا؟ أنها لحكمة، أنها لحكمة. لكن العقول ماذا؟ قصرت عن ماذا؟ قصرت عن معرفتها، قصرت عن معرفتها. أيضا قيل الحث على معرفة صفات الله جل وعلا، الحث على معرفة صفات الله لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال أهل العلم كلما ازدادت المعرفة بأسماء الله وصفاته ازداد ماذا؟ ازداد اليقين للإنسان، ازداد الإنسان يقينا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أيضا التحذير من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وترك مراقبته. طيب من أين؟ قال لأن الله أثبت العلم، الله جل وعلا أثبت العلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني أعمالنا جميعا ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت علمه سبحانه وتعالى، مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، من أمورنا. فيجب على المسلم ماذا؟ أن يراقب الله سبحانه وتعالى. أيضا تكرار الثناء على الله. نعم شيخنا، نعم، هي اليقين والخشية والعلم والإيمان، كلها يعني الإنسان إذا علم ذات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا يزداد إيمانا، يزداد يقينا، يزداد خشية، يزداد خوفا، كلها ترتبط بها. وأن الله على كل شيء قدير، أن الله غفور رحيم، كل هذا ماذا؟ إذا تأمل الإنسان. ولذا اختلف العلماء ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. بعض العلماء يقول الاسم إذا ناسب الدعاء الذي تدعو به فهو اسم الله الأعظم، فأنت تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم، فهنا تستشعر ماذا وتستحضر ماذا؟ الاسم لله جل وعلا الغفور الرحيم. طيب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. طيب ثم قلت، ثم تزيد مثلا تقول إنك أنت الحي القيوم مثلا. طيب فهنا تستشعر. وقال طبعا أعرف أنه قيل أن الله جل وعلا هو اسم الله جل وعلا العظم، وقيل الحي القيوم إلى غير ذلك، لكن أقصد ماذا؟ أن استشعار الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى لا شك أنها مما يزيد المسلم ماذا؟ يزيد المسلم إيمانا، ويزيد المسلم يقينا، ويزيد الإنسان خشية لله سبحانه وتعالى. أيضا تكرار الثناء على الله سبحانه وتعالى، قال لأنه كرر عموم علمه، كرر عموم علمه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أكد العموم بما هو أعم، وأن الله بكل شيء عليم، يعني بس ليس اللي في السماوات والأرض، كل ما يخطر بالك، لو في شيء غير السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عالم بها سبحانه وتعالى. فإن هذا يعم ما في السماوات وما في الأرض مما يكون بعد فناء السماء والأرض. أيضا هذا إن الله بماذا؟ إذا فنيت السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يعلم بعد في دخول الناس الجنة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم ما كان وما يكون وما كان لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء الأقوام الذين في النار أجرنا الله إياكم منها لو أعيدوا إلى الدنيا بناء على طلبهم فإنهم سيعودون إلى ماذا؟ سيعودون إلى الكفر، سيعودون إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأن الله بكل شيء عليم فيه تعميم إثر التخصيص كما ذكرنا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، خوف الله سبحانه وتعالى عباده من عقابه ورغبهم في ثوابه، فأمر الناس أن يعلموا أن الله جل وعلا شديد عقابه إذا أنزله بمن عصاه، وأنه غفور يستر ذنوب من تاب إليه ويتجاوز عن المؤاخذة عليها، رحيم سبحانه سبحانه بعباده. طيب أسألكم سؤال، لماذا قال اعلموا؟ لماذا ابتدأ بجملة اعلموا؟ قيل للاهتمام بمضمون الآية، للاهتمام بمضمون ما جاء في الآية، بمضمون ما جاء في الآية. أما الفوائد طبعا لها مناسبة لكن أرى الوقت أنه يعني داهمنا. يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، واحد، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يعلمان أن يكون هذان العلمان موجودين في قلوبهم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهو ما يسمى بجانب ماذا؟ الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، فيثمر هذا العلم الخوف من عقاب الله والرجاء لمغفرة الله. طيب المسلم في الدنيا يغلب الخوف ولا الرجاء؟ طبعا هو الأصل ماذا؟ قالوا أهل العلم أن الخوف في الدنيا يغلب الخوف، والرجاء متى يغلب؟ عند الموت إذا حضر الإنسان المنية فإنه يغلب جانب الرجاء في ماذا؟ في رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولذا لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذا إذا قال أهل العلم الرجاء والخوف كجناحي طائر، لا يطير الطير إلا بهما، وإذا غلب أحدهما على الآخر ربما ماذا؟ إذا غلب الخوف الشديد قنط الإنسان من ماذا؟ من رحمة الله، وإذا غلب جانب الخوف أمن من ماذا؟ من عقاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء والخوف. وكما قلت أنه إذا يغلب جانب الخوف عند بعض العلماء في الحياة الدنيا فإذا حضرت المرية للإنسان فإنه لا شك أنه يغلب جانب الخوف أنه مقبل على من؟ على الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب في قوله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وفي موضع الحجرات الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يقول بينهما فرق وفيهما مناسبة، بينهما فرق وبينهما مناسبة. قال هذه الآية هنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، قالوا هنا ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء، فقدم فيها جانب ماذا؟ التهديد، اعلموا أن الله شديد العقاب لأنك خالفت الأمر الأوامر التي مضت. وأما في آية الحجر ففي قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي بأن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب لأن المقصود الإخبار عن صفة لله صفة الله جل وعلا، فقدم الجانب الذي فيه ماذا؟ الإحسان واللطف والرحمة بالعباد. طيب ثم قال رجل الله وعلا، سنتجاوز بعض لأن خلاص الوقت معنا 25، سنتوقف، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أخبر سبحانه وتعالى أن ما على رسوله إلا ماذا؟ إلا أداء الرسالة التي أرسل بها، وأنه ما قصر في أدائها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل معنى أخذناها ترى؟ هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في أداء الرسالة؟ لا. طيب قالوا أنه هنا ماذا؟ أخبر سبحانه وتعالى أن ما على رسوله إلا ماذا؟ إلا أداء الرسالة التي أرسل بها، وأنه ما قصر في أدائها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعلن الخلق مما يظهرون ومما ماذا؟ ومما يسرون، مما نظهره ومما نكتمه. وفي الآية تهديد ووعيد، كما ذكر أهل العلم في الآية هذه. في الآية تهديد: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. طيب وين التهديد؟ فين التهديد؟ ها يا أخوان، أين التهديد واقع؟ كيف يعني؟ لمن؟ الرسول ماذا عليه؟ البلاغ. طيب ونحن علينا اتباع، فمن عصى أو أطاع فمن يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إن اتبعت فالله يعلم ذلك، وإن عصيت فالله جل وعلا يعلم ذلك، يجزي المحسن ويعاقب ماذا؟ ويعاقب المسيء الذي خالف أمر الرسول في ماذا؟ فيما بلغه عن الله سبحانه وتعالى. وسنتجاوز بعض الكلام. ثم قال: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل يا محمد لا يستوي الخبيث، قل يا محمد لا يعتدل الرديء والجيد، والصالح والطالح، والمطيع والعاصي، ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله سبحانه وتعالى، ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم، لأن أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة، وإن قلوا دون أهل معصيته، وأن أهل معصيته هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا. وسبحان الله يا إخوان، طبعا منذ أن بعث الله الخليقة إلى الآن، أيهما أكثر، أهل الطاعة ولا أهل المعصية؟ أهل المعصية. طيب قال أهل العلم في هذه المسألة، طيب، أن الإنسان ماذا؟ لا يغتر بماذا؟ بكثرة ماذا؟ بكثرة الغاوين. طيب يعني حتى ولو كان في كثرة، انتبه، فليس الكثرة دليل على ماذا؟ دليل على الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، يقول الله جل وعلا: يا آدم أخرج بعث النار، قال: كم يا رب؟ قال: من كل 1999 كلهم في النار إلا واحد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا؟ يعني خافوا ووجلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. عجيب، من هذا كيف هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قوم يأجوج ومأجوج، إلى آخر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق يعني الآن حتى في واقع المعاصر، لو نسبة المسلمين مع الكفار عموما، سواء من النصارى أو من غيرهم ممن يدينون بغير الإسلام، ما هي 1 مليار مقابل 7 مليار ولا 6 مليار، صح ولا لا؟ عدد هائل جدا. طيب هل يغتر الإنسان بكثرة هؤلاء؟ لا يغتر بكثرة هؤلاء. طبعا لو توجيه عند العلماء: ولو أعجبك كثرة الخبيث، لكن سنتجاوز ذلك. طبعا فيها مناسبة لطيفة ويمدينا نكملها إن شاء الله. يقول: لما زجر عن المعصية ورغب في الطاعة، بقوله جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ثم أتبعه بالتكليف: ما على الرسول إلا البلاغ. ثم أتبعه بالترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية بقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أي قل لا يا محمد للناس: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء من أشخاص وأعمال وغير ذلك، فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا تستوي الطاعة والمعصية. ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي فلا تعجبن أيها الإنسان. وهذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ماذا؟ فإنه يشمل الناس جميعا. وأذكر في رسالة علمية أو في كتاب الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم، متى تكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا تشمل أحد معه عليه الصلاة والسلام، وما هي الخطابات متى تنتقل من الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعم تعم الأمة عموما، تعم الأمة عموما. ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا تعجبك كثرة من يعصي الله، فإن الفلاح لأهل الطاعة وإن قلوا، والقليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول الصحيحة الراشدة، اتقوا الله بماذا؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أما الفوائد واللطائف التي سننهيها بإذن الله سبحانه وتعالى، سنختار منها بعضا أيها الإخوة. طيب الأولى، طيب ما على الرسول إلا البلاغ؟ هل هي مقصورة فقط من همة الرسول على البلاغ؟ لا، ليس هنا، ليست ماذا؟ ليست هنا يعني أن فقط قصر، يعني هنا الآية قالوا ما على الرسول جملة معترضة، جملة معترضة ذيل بها التعريض بالوعيد والوعد والقصر المستفاد من قوله ما وإلا. طيب ليس بحقيقي كما يقول العلماء، قالوا لأن على الرسول أمورا أخرى من البلاغ، فعليه ماذا؟ طيب إيش عليه؟ عليه الطاعة والصلاة والصيام والعبادة والجهاد والحكم، هذه كلها أيضا من مهمات من؟ من مهمات الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا ما على الرسول إلا البلاغ، بيان لوظيفة من؟ بيان لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من مهمته أن يجبر الناس على ماذا؟ على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، لأن عليه ماذا؟ البلاغ فقط. أيضا أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ماذا؟ برئت الذمة. برئت ماذا؟ برئت الذمة، يعني إذا بين الحلال وبين الحرام، ما على العلماء الآن ليس عليهم أن يأخذوا الناس بالسلاسل، إلا لازم بينا أمر الصلاة لما يصلي لازم نضربه؟ لا ما نضربه. طيب هذا الضرب ذاك للسلطة العليا، طيب في تغيير المنكرات. أيضا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قلنا فيه تعريض بالوعيد والوعد، طيب وفيه التهديد الذي مر قبل ذلك. أيضا قالوا في قول الله جل وعلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيه الرد على الجبرية، الرد على من؟ على طائفة الجبرية. طيب ماذا يقولون؟ إن الإنسان ليس له إرادة، الإنسان ليس له إرادة، مسلوب الإرادة، مجبر يعني ما عنده إلا جبر. طيب وهذا، أما هذه الآية ترد عليهم، طيب ترد عليهم من ماذا؟ قالوا فالإنسان يريد أن يبدي ويريد ماذا؟ أن يكتب. وهذا هو إثبات الإرادة لمن؟ للعبد، إثبات الإرادة للعبد. طيب لا يستوي الخبيث، قل لا يستوي الخبيث، صدرت الآية بقل يدل على العناية بماذا؟ بما جاء. قال يدل على العناية به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا أن يقول جميع ماذا؟ جميع القرآن للناس، وأن يبلغ القرآن للناس. طيب ولكن يقول العلماء إذا نص على شيء معين دل هذا على أخصيته، فهو كالتخصيص بعد التعميم. تخصيص معناه كأنه ماذا؟ تخصيص بعد قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا كأنه ماذا؟ تخصيص ماذا؟ بعد تعميم. أيضا لو أعجبك كثرة الخبيث، هذا ناقشنا قبل شيء. أيضا لماذا قدم الخبيث هنا؟ ولو أعجبك كثرة، قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب، قدم هنا قيل لعل له نكتة، يعني فيها فائدة. قالوا أنه في كون، قالوا لعل نكتة تقديم الخبيث في الذكر هي كون السياق للاهتمام بإزالة شبهة المغترين بكثرته، كما بينت لكم قبل شوي، يعني لا نغتر بكثرة من؟ بكثرة، كما قال ابن القيم له كلام، ولا تغتر بكثرة الهالكين، عليك بالطريق ولو كنت ماذا؟ وحدك، ولا تغتر بكثرة من؟ بكثرة الهالكين. ولا وأظن أذكر له كلام أو غير، يقول إيش؟ يقول لا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، ولكن انظر إلى من؟ إلى الناجي كيف نجا. أنت تقول ما عليك من هلكوا، ما عليك من اللي راحوا، أنت عليك بس اللي نجا كيف نجا. ولذا أنت مأمور بماذا؟ أن تسلك طريق من نجا. تفضل شيخ، لما ذاكر الخير ظننت عندك تعقيب. طيب فهنا أيضا هذه ماذا؟ أنه إزالة شبهة ماذا؟ شبهة ما؟ هذا المغترين بكثرته. ونسمع من الناس الآن، بعض الناس الآن إذا قلت يا فلان اتق الله، قال الناس يسوون والناس يعملون والناس يفعلون. أنت ما عليك من الناس، إذا حلال فالحمد لله، إذا حرام ما عليك من الناس، ما عليك من الناس، أنت عليك من ماذا؟ من الناس. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولا من وكل لهم حرما آمنا يجبى إلي ثمرات كل شيء. يقول ما ترى الحين ما اتبعناك يا محمد، ترى عشان الناس يعني ما يتخطفون من يمين ويسار. طيب فبعض الناس الآن يردها في الناس، يا فلان اتق الله، قال يا أخي الناس طيب شوف الناس يسوون الناس يفعلون، ما عليك من الناس، لن تحاسب عن الناس ولن يحاسب الناس عنك، إنما تحاسب عن ماذا؟ عن نفسك. أيضا أنه لا يستوي الخبيث والطيب عند من؟ لا عند الله جل وعلا، ولا عند من؟ ولا عند أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول طيب الراشدة. أيضا فاتقوا الله يا أولي الألباب. لماذا قال يا أولي الألباب؟ قالوا أولا أنه يريد منا جل وعلا إعمال النظر في ماذا؟ في تمييز الخبيث من ماذا؟ من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب، هذا مسألة. طيب والبحث عن الحقائق وعدم الاغترار بالمظاهر الخلابة الكاذبة، فإن الأمر بالتقوى يستلزم الأمر بالنظر في تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو تقوى دون غيره. وخص أولي الألباب بالذكر، فاتقوا الله يا أولي الألباب. طيب قالوا في هذا الذكر طيب لأن أهل البصيرة والروية من العقلاء، أهل البصيرة والروية من العقلاء هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور، هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور. طيب كما ذكر أهل العلم. أما الأغرار الغافلون حطأ رعاع الناس مع الناس، إن مال الناس مالوا وإن مالوا مالوا، لا، وإنما ولذا الفتن كما ذكر أهل العلم طيب ما يعرفها إلا من؟ أهل العلم الراسخين في العلم. فالناس ربما يفتنون ولا يعرفون أنهم قد فتنوا إلا بعد ماذا؟ أن تزول الغمة. لكن تجد أحيانا العلماء يحذرون من أمر الطوفان ضد هذا الأسئلة أو ضد هذا القول الذي يقول به أهل العلم، يقول أن العلماء جهال ما يعرفون. عجيب، العلماء جهال، لأن العوام يغلبون أحيانا. طيب وعدم وجود العقل عندهم وعدم التفكير في العاقبة. أما العالم تجد أحيانا، وأقول لكم يا أخوان الآن من أهل العلم يفتي الآن بتحريم بعض الأشياء والناس كيف يكوذا ويحرم، ما يتزحزح أبدا، ما يتزحزح عن ما عن هذا القول الذي يقول به، ثم يتبين لك بعد ذلك أنه الحق، أنه الحق الذي أفتى به. لكن بعد أن تنجلي هذه الفتنة أو تنجلي هذه الغمة عن الناس. ثم أخيرا قال يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، قال خاطب الناس بصفة يا أولي الألباب ليومئ إلى أن خلق العقول فيهم يمكنهم من تمييز ماذا؟ من التمييز بين الخبيث والطيب، لاتباع الطيب ونبذ ماذا؟ ونبذ الخبيث أو ما يعني ما هو مخالف. أخيرا أن الذين يخاطبون بالتقوى وبمثل هذه الأحكام العظيمة من هم؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب. قال هم أصحاب العقول لقوله جل وعلا يا أولي الألباب، يعني والمراد بالعقول هنا عقول الرشد، لا عقول الإدراك. كل واحد من عقل، لكن كثير من الآن الغرب والشرق ما وصلوا، يقول وصلوا سطح القمر ولا لا؟ مع عقول ولا مع عقول؟ لكن هذه عقول إدراك، لكن ليست عقول ماذا؟ عقول الرشد، لأنهم ما آمنوا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات في الكون ما استطاعت عقولهم أن تدلهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهم ليسوا من أهل الباب. ولذلك إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب. يعني في ناس من دون قلوب يعيش من دون قلب؟ قالوا نعم، لكنه ليس القلب الحسي الذي في الصدر هذا، ولو أن خلاف هل القلب هذا ولا هذا، لكن ما بيدنا. طيب خلاف عند العلماء، القلب وينه؟ والعقل، طيب العقل أينه؟ طيب فإنها لا تعمل قلوب لكن تعمل إيش؟ الصدور، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طيب فلمن له كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء؟ قال أهل العلم فدل على أن كثيرا من الناس بدون قلوب، ولكن القلب الحي الذي يعي عن الله ويعي دين الله ويعي أوامر الله وما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعهما. هذا اللي يتبع أوامر الله هذا اللي عنده قلب. أما الذي ضل ولم يتبع الحق فهو في الحقيقة ليس عنده القلب الذي ماذا؟ الذي إيش؟ يعني القلب الحي الذي يدرك به مثل هذه الأمور. كذلك هنا العقل، إذا كم من الناس الآن عندهم عقول، عقول إدراك لكن ليست عقول ماذا؟ عقول الرشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أولي الألباب، اللهم اجعلنا من أولي الألباب، اللهم اجعلنا من أهل العقول الراشدة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.